الأمر الثاني الذي يجب في قتل القائد، إذا قتل القائد فما هي الخيارات لاستخلاف تحديد قيادات بعد حتى ما يدب الذعر والفوضى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في البعث أرسل فيه ثلاث أمراء معينين، فلان فإذا ذهب، هذا من أهم الأمور. الأمر الثالث في الطوارئ قضية انقطاع المدد المادي الذي عليه يقوم العمل، فشلت يا أما الاكتشاف مبكر، يا أما لاغتيال القاضي أو تراجعهم، يا أما لفخ الإغراء المادي، هذا الإغراق المادي. وهناك كثير من الأمور الفرعية يجب أن تتذكرها وتضع لها خطة طوارئ، ولكن أقول لنتواضع قليلا ونقول قبل أن نضع خطة طوارئ يجب أن نقتنع بأن العمل يجب أن يكون وفق خطة، وفق خطة، وليس هكذا تكاثر عشوائي مثل مدن الصفيح. في فرق بين مدن الصفيح اللي كل واحد بيعمل صفيح بيسوي كوخ، بيجي الثاني بيلصق فيه كوخ، بيجي الرابع يخرج بيعمل فيه كوخ، ثم تجد المجاري طافي على سطح الأرض بين الأكواخ، ثم تجد الدجاج يقفز على البشر والبقر يمشي مع الناس، فتجد في الآخر مدينة من مدن الصفيح هي خليط من الزريبة مع البشر مع الأمة. فرق هائل بين هذا وبين مدينة وضعت على المخطط وجاءوا ناس مهندسين ضبطوا الشوارع ثم قالوا لك القطعة تمد هنا وتطلع هنا فتكون أمام مخطط هندسي شيدت فيه الأمور وما فوجئوا الناس. إلى الآن بلادنا المتخلفة تجد يحفر الشارع قبل يمددوا هاتف يرصفوا، ثم تجد محفور وطين إيش بيمدوا ماء، ثم محفور بيمدوا كهرباء، ثم محفور ما أدري إيش. المدن الكبرى الآن لكل المناطق توضع لها كل هذه الأشياء فما تلبي الأمور. في فرق هائل جدا بين العقليات الإدارية وعقليات مدن الصفيح هذا. الله، هناك فرق كبير بين هذا وهذا. ومن أهم الأمور أن نبني بعض العقليات الإدارية. إذا بنيت عقول إدارية فتتنجد أنها فكرت في المنهج بشكل صحيح، فكرت في المعسكرات بشكل صحيح، رتبت مكتبتها بشكل صحيح، ونظفت خلاياتها بشكل صحيح، وضبطت مواعيدها بشكل صحيح، ثم قاتلت بشكل صحيح. هناك عقلية إدارية منظمة وليست فوضوية، هي هذه أم المشاكل. أم المشاكل أن العقليات التي تخطط للأعمال الخطيرة التي نعبث بها في دماء وأعراض وأموال المسلمين وهي ما أهم من ذلك، لا توضع من قبل ناس عندهم عبقريات إدارية ولا يستعينوا بعبقريات إدارية حولهم، والأمور هكذا كلها ويوضع عليها عنوان جميل وشرعي أنه نحن ناس متوكلين على الله سبحانه وتعالى، ولأفضع الجرائم والتقصيرات عندنا مخرج جميل جدا وشرعي أيضا اسمه قدر الله وما شاء فعل، ما حد يحقق أحد، قدر الله وما شاء فعل. فهذا الحال هو الذي أورث كل هذه الأمور. هذه من لفتة أخونا جزا الله خير. وشيء آخر ولا نقف؟ أخونا خلع درسه فحرمنا من المساهمات والعقيدة، فشفاه الله وعافاه. في موضوع وضح بعض الأمور للرأي العام، هو مثل قتل الأبرياء من المقنية أثناء العمليات العسكرية. أحيانا طبعا لما يكون في صراع بين اي حركة او اي جماعة مع النظام هو بيستفيد من جميع الثغرات، ومنها موضوع مثلا قتل الاطفال المدنيين. فدي واحدة من الاشياء يعني، فهذا الامر بيستغله وهو بيشوه صورة الحركة او صورة الجماعة وبيستخدمها كسلاح ضد العلماء. أيضا إعلام الناس الرأي العام طبعا زي ما خلنا في الأيام الماضية إن هو إذا الشعب معك فهو خلاص يبقى من أهم مقاومات المكاسب الكبيرة إن هو كسب الشعب، إذا كان ضدك خلاص فهو هذه الحركة مقدمة لها الفشل. فأنت نظري عن موضوع إلى أخونا جزا الله خير، مرتبط في موضوع أساسي جدا ومرتبط في موضوع، فلأن المقبل إن شاء الله في الثغرات الموجودة في العمل الجهادي، ولكن كله يمكن وضعه تحت العنوان العريض الإعلام الداخلي للحركة الجهادية. الإعلام الداخلي، معظم الحركات الجهادية ليس فيها إعلام، وإذا وجد إعلام فهو خارجي في المراكز الإسلامية في الجاليات في الغرب في أوساط أوروبا حيث ما في ضريبة على الإعلام ممكن يوزع، وفوق أنه خارجي فهو كنتون داخلي، يعني نفس اللي بيكتب نفس اللي بيقرأ نفس اللي بيوزع، فهو مجالات وصول هذا الإعلام محصورة جدا، فليس عندنا إعلام حتى خارجي بمفهوم أنه بين المسلمين. الإعلام الداخلي هام جدا ويشمل هذه المسألة. يجب أن تقوم بتفسير أعماله، فيجب أن يكون هناك خطاب داخلي. طبعا من أهم الأمور لما يقع حوادث ممكن أن تأتيك بسمعة سيئة مثل هذه بالخطأ، انفجار معسكر مثلا أو مستودع ذخيرة ولا قضية بين المدنيين، لازم تتفادى هذا، لا يكون أصلا بين المدنيين في مثل هذه الأمور. ولكن إذا حصل فتفسر وتبين للناس عملية قتل المدنيين في مصر أتت بموضوع فظيع جدا رغم أنها غير مقصودة وفي احتياطات، بينما في الجزائر الجماعة تبنوها، قالوا نحن نقتل المدنيين ولا فخروا علي وعلى أعدائي واللي ما عجبوا ينصح الخير، وقال لسنا مطالبين بأن نقدم أدلتنا الشرعية، لسنا مطالبين بأن نقدم أدلتنا الشرعية، وعلى من يعترض علينا شرعا أن يأتي إلينا إلى الجزائر يجاهل معنا في شهور نمتحنه، فإذا وجدنا أهل نحكمه في أدلتنا الشرعية. بكل هذه العملية كما أقول لك وأقرأ لك من البيان لما يجعلني أجزم أن هذا البيان مكتوب من قبل المخابرات، لأنه نتيجته الحتمية أن المسلمين يصفوا على صاحب هذا البيان الجاهل والعام، أنه أنت تقتلنا وما لك مطالب بدليل شرعي فيك وفي اللجان. فالأصل أنه كلام أخونا كله ينطوي تحت عنوان الإعلام الداخلي. الإعلام الداخلي تحريض تجنيد ثم تفسير مشاكلك التي تقع بينك وبين الناس، وهي الملفات الهامة سنعود عليها في الأخطاء الموجودة في العمل الجهادي إن يسر الله سبحانه وتعالى ذلك. جزاك الله خير. أمر آخر، نعم تفضل. الأخ ذكر قضية الخط الواحد ثم ذكرتم أنهم قضية الطوارئ، فهل يتعارض هذا مع الإسلام اللي ذكرت الشيخ؟ قضية الإيه؟ الخط الواحد وضرورة وضع خطط في الطوارئ، هل يتعارض هذا مع كلام الشيخ الوليد قضية التغيير الاستراتيجي أو هذا الاستراتيجي؟ لأنه إذا أحد غير استراتيجيته مباشرة من التغيير. نعم، لا يتعارض لسببين والله أعلم. خلاص؟ المسألة الأولى أن خطط الطوارئ إكراه وليست اختيار. إكراه وليست اختيار. يعني أنت ما تغير خطة في العام إلى خطة الطوارئ إلا بإكراه مرغم، يعني فقط لتفادي المجزرة الكبرى. بينما الكلام اللي تكلمه أخونا مريد أنه إنسان غير مختارا رايح هيك فعرض له أمر آخر فتركه، راح عرض له أمر آخر فتركه، راح وهو ليس مكره على هذا الكلام. والإكراه إكراه مفهوم من عندنا، واحد مضطر على خيار أقل سوءا. الأمر الآخر أن الدخول في خطة الطوارئ ليس تغيير استراتيجية، لأن الخطة الطوارئ هي من الاستراتيجية الموضوعة قبلا، هي من الاستراتيجية الموضوعة قبلا، اللي أنا ماشي هكذا إذا صار عندي هكذا سأمشي هكذا، فهو أمر محسوب حسابه أصلا ليس متناقض، محافظ على الخط الأصلي، فهو محافظ على الخط الأصلي كل ما هنالك هذا مروني. فالخطة الاستراتيجية متشعبة. طيب تفضل. مسألة عملية استدامة في السبب. نعم. إن شاء الله أطراف خارجية أيضا. نعم. هذه سلبيات كثيرة، السلبيات ممكن تكون كارثية بحكم أن خطرة العمل العسكري أو إمناء الشروط أو التدخل في القرارات المصيرية بالنسبة للعمل. فهل يتم رفض مسألة من الأول؟ مسألة الدعم الخارجي والبحث عن القنوات الشرعية المتاحة حسب الاستطاعة مثلا كالغنائم كالمشاريع، أو إلى أي مدى ممكن الإنسان يذهب في الاستفادة من هذا الدعم الخارجي؟ طبعا يرسم حدود، يرسم خطط عريضة ما يتحداها حتى لا يعود الضرر على العمل الجهادي ككل. جزاك الله خير، سؤال حساس جدا. أقول موضوع أخذ الأموال من الجهات الخارجية مثله مثل كل المواضيع، خاضع للمحاكمة، حلال أم حرام، مفيد أم مضر، ممكن أم غير ممكن، فهذا يختلف بحسب كل مال من الأموال. هناك جهات مالية إذا أرادت أن تعطي لا يجوز أن نأخذ شرعا، ثم هناك جهات وهي العامة يجوز أن نأخذ ولكن بحسب الشروط الموضوعة أو التي يمكن أن تخضع يكون يجوز ويصبح لا يجوز لأنه مضر بالمدى المنظور، واضح أنه عملية ابتلاع. وهناك أموال ممكن تأخذها ولكن إذا ما وضعت مخطط لأن لا تعتمد عليها ستأتي بخنجر بظهرك إجبار، فهذه الأموال يجب أن تؤخذ وتستثمر ولا تصرف ولا يمد العمل على أساسها. لو مدة العمل على أساسها هنا المقتل. لو أنت عندك 100 جندي لأنه عرجيك 1000 دولار ومصروفك 10 دولار للجندي، فجاءت 100000 دولار فقلت رأسا بعمل 2000 جندي. فيعرف الذي يمدك أنك أصبحت محتاج وفعلا لن تستطيع أن تطعم ما عندك إلا الجنوب. فمن أهم عمليات التخطيط المعاكس للابتلاع المادي أنك لا تتمدد بناء على ما تحت يدك من أموال، وإنما تحسب تمدداتك دائما بحسب قدرتك على تمويل هذا العمل فيما لو رفعت هذه الإمدادات. وهذا يأتي بالاستثمار أو بالتوضيع أو بالادخار يعني. ولكن يجب أن يبقى إمداد الثورات عن طريق مشاريع تملكها أنت وليس عن طريق الصدقات، ويجب أن تبقى هذه الإمدادات المشبوهة أو الطيبة منها إمداد فرعي وليست أساسي في الثورة. يجب أن تبقى إمداد فرعي، ويبقى اعتمادك الأساسي قلنا على الغنائم، على الفيء، على المصادر، على التهريب، على ما تستطيع أنت أن تملك مجيئه بإذن الله سبحانه وتعالى وليس اعتماد. إذا أوجد هناك جهات ابتداء ما تأخذ منها الأموال على سبيل الصدقة والعطاء. الآن أنت تذهب إلى مؤسسة أجنبية تقول نضع عليكم ضريبة أيها الفرنسيون في المكان الفلاني، سنخرج الأمريكان، أما أنتم فتدفعوا كذا وكذا لشركاتكم في المكان الفلاني. هذا أخذ عنوة مو صدقة. فهمت كيف؟ أنت تقول لليابان ما في بيننا وبينكم معركة، ناقلات النفط بتاعكم تعبر وتدفع على كل ناقلة كذا، بينما ناقلات الدول كذا وكذا وكذا تبرى ما نسمح بها أطلاقا. هذا أخذ عنوة. أما في فرق بين هذا وبين أن تأتي مخابرات دولة أجنبية هكذا تقول لك تعال سنمدك أنت بالفلوس. هذا واضح من البداية البعد السيء فيه. أما في بعض الجهات الإسلامية اللي نصمت ممكن أن تتأخذ منها وليس في إشكال، ولكن لو اعتمدت عليها ممكن يستخدمها العدل. فالقضية كما أسلفت خاضعة لمحاكمة حرام حلال مضر مفيد ممكن غير ممكن. ثم بعد ذلك الشرط الأساسي أن لا تعتمد عليها كمصدر وإنما تقوم بعملية ادخار أو استثمار. ثم أن لا يكون هذا المصدر أساسي وإنما المصدر الأساسي ما تملكه أنت من الموارد. والله أعلم. طيب سنتوقف هنا. بسم الله. توقفنا البارحة في بداية آخر تجربة موجودة عندنا وهي تجربة اليونان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هنا: لقد بدأت الحملة الشيوعية استنادا إلى قواعد سليمة نظرية، وكان اسم الجيش اللي مارس العصابات في اليونان كان يسمي نفسه الجيش الديمقراطي. يقول: بدأ واستعمل الجيش الديمقراطي تكتيك حرب العصابات، أي مجموعات صغيرة قادرة على الانتشار والاختباء وحتى على الاندماج مع السكان عند الضرورة، وكان بإمكانها أن تحتشد محليا وبسرعة لمهاجمة مراكز الشرطة أو الدوريات الصغيرة. وعندما أصبح ثوار العصابات أكثر قوة اضطرت الشرطة لترك مرافدها الصغيرة والانسحاب إلى التجمعات السكنية الكبيرة. ووعت حكومة أثينا الخطر فأسرعت إلى إعادة تشكيل الجيش الذي كان قد اختفى أثناء الاحتلال الألماني، واصطدمت القوات المرسلة إلى الجبال بالتكتيك نفسه ولم تستطع الاستقرار أو التغيول إلا بقوة. والأخطر من ذلك أنها لم تتمكن من مراقبة الحدود مع ألبانيا ويوغوسلافيا وهي الدول التي كانت تمد الثوار الشيوعيين بالإمدادات، حيث كان قد انتجه 4000 من إيلاس اسم المنظمة اللي تمارس العصابات في نهاية عهد الاحتلال الألماني، وأخذوا يعودون إلى اليونان مع معداتهم. وهكذا حاز الجيش الديمقراطي على اللي هو بيمارس الثورة على منطقة خلفية منيعة وآمنة لإقامة المستشفيات ومعسكرات التدريب وقواعد التمويل. ومن الجدير بالذكر أنه كان عنده نقطة قوية جدا وهي استناده إلى ألبانيا ويوغوسلافيا من ظهره، وبالتالي عنده خطوط إمداد مفتوحة وعدد المسلحين كبار. يعني حقيقة كما قال المؤلف، قال هو يعجب لماذا فشلت حرب العصابات في اليونان، أنا متيسر لها كل شيء، وقال لم يكن لها من سبب إلا أن الناس الذين أداروها أرادوها أن تفشل. يقول: وكانت الاستراتيجية العسكرية لحرب العصابات اليونانية لا دفاعية ولا هجومية لكنها مراوغة، وبالاختصار كانت حرب البرغوث، قرص هنا ولدغ هناك ومن ثم انسحاب سريع، والمطلوب إدماء الجيش وإنهاك حكومة أثينا. وكرست الأهداف العسكرية لخدمة الأهداف السياسية، فبقطع الاتصالات وبإشاعة الفوضى المدنية وبتفقير العرق الضريبي إلى حد بعيد وبتفتيت الحياة الاقتصادية كأشي عيون يعملون بتفويض نظام أثنى وخلق الضغوط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تسبب سقوطه في الوقت المطلوب. إذن حتى الآن شغل صحيح. وسارت الأمور بشكل جيد يقول الكاتب، وربما بشكل جيد جدا من الناحية العسكرية، وأمرت العصابات الصغيرة بذلك سريعا. ومنذ بداية العام 1947 أخذ الجيش الديمقراطي يحارب على مستوى الكتيبة، وبعد عام من ذلك شكل ألوية ثم فرقا، شكل 8 فرق، يعني أصبح حمد كتائب منظم. وكانت هذه الفرق تقريبا على نموذج الفرق النظامية، وقد بدأ الجيش الديمقراطي الحرب ب 2500 مقاتل، ووصل عدده في نهايته العظمى إلى 26,000 عدد العصابات، ثم انحدر إلى حوالي 18,000 في نهاية الحرب. وأدت النجاحات الأولى مع عوامل أخرى إلى اختراق أخطاء جسيمة جدا لا بل قاتلة. ومن أهم العوامل الأخرى التي أدت إلى فشل الثوار الدعم البريطاني ثم الأمريكي لأثينا. نتركز الدعم الغربي لحكومة اليونان في مواجهة العصابات، والدعم الممنوح للجيش الديمقراطي من قبل البلدان الشيوعية الثلاث الواقعة في شمال اليونان. سجل الدعم الممنوح للثوار من أسباب الفشل لأنه انقطع فجأة. الدعم اللي كان جاي من يوغوسلافيا وألبانيا انقطع فجأة، فكان من أحد أسباب الفشل. الآن يعدد الأخطاء الجسيمة اللي ارتكبوها حقيقة في 3 أخطاء تكرر دائما من قبل العصابة. قال وكان أول الأخطاء، يعني أقول 1، فقدان الاتصال الفعال مع السكان. هم كانوا مندمجين في السكان، كيف تم الفصل بينهم وبين السكان؟ قال ففي البداية ولأسباب تتعلق بالراحة المادية من جهة وبالضرورات الأمنية من جهة أخرى، اجتاح الشيوعيون القرى التي طرد الدرك منها وقاموا بمصادرة المواشي والأرزاق، كما عمدوا أحيانا إلى تهجير السكان إذا دعت الضرورة، وكثيرا ما جند السكان بالقوة في صفوف العصابات أو طردوا خارج منطقة حرب العصابات. حتى كتبت على هذه الشهادة فيها الفلسفة الزوابرية، هذا نفس العمل اللي اقتحمته الجماعة المسلحة في الجزائر في مرحلة أبو عبد الرحمن أمين البارد. قهر للسكان، مصادرة أموالهم بتعسف، الاعتداء على أعراض الناس، عملية ناس كانوا مستوعبينهم عم يتحركوا معهم، فلما قاموا يمارسوا العنف في صفوف السكان فإما السكان هاجروا أو هم هجروا السكان، يعني هم طردوا السكان من المنطقة حتى تخلوا المنطقة لهم، فارتكبوا خطأ كبير جدا. يقول وشكل اللاجئون بالنسبة إلى أثينا مشكلة، يعني صحيح الناس اللي طردوا شكلوا لأثينا مشكلة لأنه راحوا للعاصمة المهاجرين، ولكنهم كلفوا الشيوعيين ثمنا بائدا من الناحية السياسية من حيث سمعتهم والدعم الشعبي لهم، وكانت لذلك أيضا نتائج عسكرية، إذ أن اختفاء المدنيين من منطقة العملية خلص الحكومة من كل حيرة في قصف المناطق المذكورة. ليش؟ لأنه صاروا كلهم عصابات ما عاد في سكان، مفهوم؟ ولم يعد الطيارون يتساءلون عن صفة الهدف المتبين، فكل ما يتحرك في منطقة حرب العصابات كان شيوعيا. فهمت هذه القضية؟ لما طلعوا الناس كلها من المنطقة خلاص الدولة ما عاد عندها مشكلة، الطيارين صاروا يقصفوا بنا رحمة إن كل شيء عم ينضرب في هذه المنطقة هو عدو محض. يقول أما الخطأ الجسيم الثاني المخترف لأسباب لم تتوضح بشكل كامل، فقد تمثل اعتبارا من العام 1947 في محاولة الاحتفاظ بالأرض، إن انتقلوا إلى المرحلة الأخيرة واحتلوا أرض وأرادوا يحافظوا عليها. بمحاولة الاحتفاظ بالأرض وتبني خطة دفاعية تقليدية لا تلائم مطلقا ثوار عصابات يتفوق العدو عليهم عدديا ومجهزين بأسلحة خفيفة ولا يمتلكون إمدادا مضمونا تماما. إذن الخطأ الأول هجروا السكان وآذوهم فراحوا فذقوا لواحدهم فساءت سمعتهم وخطف الجيش مناطقهم لأنه تلمع فيها سكان. الخطأ الثاني يقول أنهم انتقلوا إلى مرحلة التمسك في الأرض وعملوا منطقة محررة واسعة الآن سيتكلم عنها، وأصبحوا مطالبين أن يدافعوا عنها أمام جيش 10 أضعافهم تقريبا في العدد. فقال ورغم نموهم العددي فإنهم لم يكونوا أبدا على مستوى تحمل أعباء مواجهة مكشوفة مع جيش وقوة دفاع وطنية يضمان معا زهاء 265,000. هو قال في أحسن حالاتهم هم وصلوا 26، يعني في أحسن حالاتهم كان الجيش 10 أضعاف العصابات ومجهزين بالدبابات والمدفعية وبطيران شديد الفعالية. وكان القرار بالانتقال من حرب العصابات إلى القيام بعمليات تقليدية استعمال الألوية ثم الفرق واحتلال منطقة الشمال محكوما على ما يبدو باعتبارات سياسية. لهم لماذا ارتكبوا هذا الخطأ العسكري واحتلوا الأرض؟ يقول لأسباب سياسية، إذ كانت قد تشكلت حكومة شيوعية وكانت هذه الحكومة بحاجة إلى أرض محررة. هم شكلوا حكومة ظل إلى جانب الحكومة، فقالوا حتى نكون منطقين مع أنفسنا لابد ما أن نقول للحكومة عنها أرض. فراحوا لأسباب سياسية خسروا أساس تكتيك حرب العصابات بوقت مبكر، فحرروا أرض وقالوا هذه هي أرض الحكومة المحررة. ولكي يطلب الثوار من العالم الاعتراف باليونان الحرة كان لابد من البرهنة على وجودها. ولا شك أن عوامل أخرى لعبت دورها، فلم يكن بإمكان الشيوعيين التنازل عن قواعدهم الخارجية والإمدادات التي كانت تصلهم من يوغوسلافيا على قافلات البغال، وكان الحفاظ على حدود مفتوحة واحدا من أهداف العمليات الدفاعية في الشمال. وسواء كان ذلك مناسبا أم غير مناسب، فإن الجيش الديمقراطي يقصد جيش العصابات نجح فعليا في البداية واحتفظ بالأرض، وفي صيف 1948 توصل 12 ألف إلى 15 ألف من الثوار إلى منع 50 ألف من الجنود الحكوميين من دخول جبال جراموس اللي هي فيها منطقتهم، أي أنهم سيطروا على منطقة مساحتها 500 كيلومتر مربع. الآن لما يقول 500 كيلومتر مربع نسأل تصورة كبيرة، 500 كيلومتر هي عبارة بس خليك معي شوي. يقول هنا نتابع المنطقة اللي احتلوها كانت مساحتها حوالي 500 كيلومتر مربع. 500 كيلومتر مربع تعتبر كمنطقة دفاع عصابات صغيرة جدا، لأنه هي حوالي 20 كيلو ب30 كيلو، يعني 20 ب30 تطلع 600. لو لما تكلم دافع عن أرض واسعة فصورت أنه قضية كبيرة. ويقول هو سيطر على منطقة 500 كيلومتر مربع طوال شهرين ونصف، وعندما أضحى ضغط حكومي كبيرا جدا انسحب الجيش الديمقراطي إلى ألبانيا، ثم ظهر من جديد في منطقة جبال بيتسي في الشمال الشرقي وخاض قتالا دفاعيا ظافرا، وبعد أقل من 6 أشهر احتل ثوار العصابات مجددا جبال جراموس وأخفقت الحرب الحكومية في الشمال. وأجبرت الهزيمة أثينا على اتخاذ إجراءات تعسفية، واستدعي رئيس الأركان العامة السابق الجنرال إسكندر مازييش إلى الخدمة، وحقل عمليا على الحرية الكاملة في إعادة تنظيم الجيش وزيادة عدده إلى 250 ألف إذا كان ذلك ضروريا، واستبدل الرباوط الضباط العديدين وتبنى تكتيكا جديدا أشد عدوانية، فزج ب 25 ألف رجل في معركة البليبونيل، هذه سلسلة الجبال أيضا التي عمد الشيوعيون فيها إلى الهجوم. وفي بداية العام 1949 أبيدت قوة الثوار في هذه المنطقة حوالي 3600 سائر، وحقق الجيش نجاحات جيدة في وسط اليونان. وفي نهاية حزيران 1949 تعرض الجيش إلى الهزيمة في كل مكان إلا في معقله الحصين في جراموس وبيتسي التي كان الجيش يستعد لمهاجمتها بقوة كبيرة. وفي ذلك انتبه لهذه النقطة، وقع حدث سياسي عالمي هام سبب ضربة شديدة للشيوعيين، وذلك عندما اختلف تيتو مع ستالين وخرجت يوغوسلافيا من الكومنترن. وفي شهر تموز أغلقت الحكومة اليوغوسلافية حدودها مع اليونان، مما أدى إلى قطع الإمداد عن الثوار لمقدونيا وثراقيا الغربية، وعزلت يوغوسلافيا قوة من الثوار اليونانيين تقدر ب4000 رجل، وقطع القوات الرئيسية لقطاع جراموس بيتسي عن الثوار في بلغاريا وثراقيا الشرقية ومقدونيا، وألقى الجيش الديمقراطي نفسه مقتصرا على الإمداد الذي يصله من ألبانيا والذي كان قليل الأهمية ورديء النوعية بالنسبة إلى ما كان يأتيه من يوغوسلافيا. هذا وإن كان ذكرت عامل سنوي قياسا لأخطاء، ولكن أتصور على أرض الواقع لاحظ هو سجل بعد أخطاء هذه اللي سماها أخطاء، سجل سلسلة من الانتصارات ثم قال حدث عالمي قطع رقبة العملية، قطع الإمداد وأغلق الحدود، وعاد جزء منهم برا وفتتهم فصيلين يعتمدوا على إمدادات ضعيفة جدا، فكان ذلك سببا في انتهاء عملية الثورة في اليوم. يبدو لي من خلال كلامه هو أن السبب الأسباب الخارجية في قطع الإمداد المفاجئ هو الذي فلس الثوار في اليونان. الوقت الذي قطعت يوغوسلافيا كانت الولايات المتحدة وبريطانيا عقد عمل الحكومة بشكل كثيف. يعني كان لك أن تتصور لو الحكومة البريطانية أغلقت الحدود نهائيا أثناء الهجوم والتقدم الشيوعي. فمثل هذه الحالات المفاجئة ما راح تحسبها من خلال الثوار باستنادها على حدود حكومة صديقة اعتبرت قاتلة لما أغلقت هذه المسائل فجأة. قالوا في مثل هذه الشروط بدأ الجيش الديمقراطي عاجلا عن الصمود مدة طويلة أمام قوات النظامية أفضل منه تسليحا وتدريبا وتنظيما، وتتفوق عليه عدديا وتتمتع بدعم كافٍ من المدفعية والطائرات. وفي خلال 3 أيام هزم الثوار المدافعون عن مواقع جبل بيت في 7000 سائر، وانسحب 5000 منهم إلى ألبانيا. أما في جراموس فقد استمر الهجوم الحكومي 5 أيام وأسفر عن هزيمة الثوار وانسحاب 4000 سائر إلى ألبانيا، وانتهت بذلك الحرب الأهلية عمليا. ومع أنه قد بقي الآلاف من قدماء المحاربين يقصد الشيوعيين وعدد كبير من المتعاطفين مع الثورة في البلاد، إلا أن الثورة كانت قد سحقت بدون أمل في ولادتها من جديد. يقول الكاتب تعليقا على ما مر: ولا يبدو لي أنني أبالغ إذا قلت بأن الشيوعيين قد ساهموا إلى حد بعيد في الوصول إلى هذه النتيجة، يعني هم اللي أشرفوا على الثورة، لأن خسارتهم لتعاطف السكان في الجبال الشمالية وتطبيقهم لإرهاب المدنيين وتطبيقهم الإرهاب ضد المدنيين وتمسكهم بقواعدهم، الآن بلخص الأخطاء كلها في جملة واحدة، واعتمادهم على الموارد الخارجية، إذا أعيد، قال: لأن خسارتهم لتعاطف السكان وتطبيقهم الإرهاب ضد المدنيين وتمسكهم بقواعدهم واعتمادهم على الموارد الخارجية واتخاذهم بشكل مبكر قرار التمسك بالأرض ضد قوى متفوقة من كل النواحي قد هيئت المناخ لمجموعة من الهزائم العسكرية التي لم ينهضوا بعدها. واضح؟ يعني هذه بالتجارب الثلاثة الفاشلة، لعل هذه أهم تجربة، لأن الناس كانوا يملكوا كل مقومات النجاح وما أفشلوا أنفسهم. يقول: لقد خسروا في الساحتين السياسية والعسكرية، لأن انتصار الجيش اليوناني حدد أيضا نهاية الثورة. يقول: يؤكد المثال اليوناني تماما المبادئ الثورية، يعني يؤكد صحة القواعد، لما تطبق تنجح ولما ما تطبق تخسر. فليس هدف حرب العصابات كسب المعارك، يعود إلى تكراره وفلسفته الدائمة على طول الكتاب، ليس هدف حرب العصابات كسب المعارك بل تجنب الهزيمة، كما أنه لا يتمثل في إنهاء الحرب بل في تمديدها حتى يحدث انتصار سياسي أكثر أهمية من أي انتصار عسكري. انتهت تقريبا تجربة اليونان، وعاد يلخص كل ما مر من النجاح والفشل، فقال: الثورة بالتعريف ظاهرة جماهيرية، وتوضح اليونان وماليزيا والفلبين وهي الثورات الفاشلة تلك البديهية القائلة بأنه لا يمكن أن تتواجد ثورة بدون مساهمة الجماهير أو دعمها على الأقل. ولقد أضاع الهوك في الفلبين هذا السند الشعبي، ولم يحوزه الصينيون في ماليزيا، كما حرم الشيوعيين اليونانيون أنفسهم منه بمحض إرادته. انتهت الآن انتهى الكتاب عمليا، بقي عندنا فصلين لن نقرأهم، ممكن تقرأوهم أنتم. فصل يقول عنوانه جيد، وإن كان شفته عبارة عن تلخيص لكل مرة حوالي 3 صفحات أو 8 صفحات، عنوانه: مقومات حرب المدن في المدن والأرياف. مقومات، يقصد أقول حرب العصابات عفوا، مقومات حرب العصابات في المدن والأرياف. يأتي هنا بكلام كاتب أقدم كاتب معروف، كتب كتاب في الحرب الصيني اسمه سون زو، وكتابه اسمه فن الحرب أظن، وجايب مقاطع منه هكذا في تكتيكات الهجوم والالتفاف والخداع، وهذا كلام جميل للقراءة، فقط نكتفي لأنه مر معظم ومفصل. وتكلم كلام نفسي عن نشوء العصابات ونفسية رجال العصابات وما هي الظروف السيكولوجية للمجتمعات التي يكون يعني تقوم فيها الثورة، كلام يعني جيد. تكلم عن القيادات، يقول هنا: ولكي يطاع القاضي يجب أن يكونوا أخلاقيين وأن يكون دافعهم أعظم من الطموح الشخصي مما يتطلب ايديولوجيه او قضيه محدده تماما، يعني تكلم عن مواصفات الناس، مواصفات البلد، مواصفات الشعب، مواصفات القيادات، ثم وضع مقومات 5 لنجاح حرب عصابات جيده يعني سخرى هكذا قصيره. قال: اولا يجب ان يكون هناك موقف سياسي مزعزع في البلد. ثانيا يجب ان يكون هناك هدف سياسي قائم على قاعده ايديولوجيه واخلاقيه قويه للثوار. ثالثا يجب ان يكون هناك حكومه باغيه انتهى معها إمكانية حل الوسط. رابعا يجب أن يكون هناك نوع من التنظيم السياسي الثوري قادر على ضم المخلصين والأكفاء. خامسا إمكانية النجاح، يعني إقناع الناس بأن العمل مجدي وهناك إمكانية للنجاح. فنخص البحث كما قلت يقع بحوالي 10 صفحات، هذا المفصل 11 لازم تقرأوه. أنا إن شاء الله أتمنى للفائدة سأسجله بعدين وألحقه في تسجيلات البحث. بعد ذلك نحن تقريبا في الخمسينات الآن من الكتاب 158-159. في الفصل الأخير يقول: الفصل 12 مستقبل حرب العصابات في العالم الثالث والسياسة الأمريكية الجديدة، يضع نصائح استراتيجية للسياسة الأمريكية كيف أنها تستوعب الشعوب وما تعاديها وما تصطدم مباشرة مع حرب العصابات، وأن حرب العصابات إذا وجدت ستتنجح وستفتح أيديك نظام إذا وقف في وجهها. يعني مجموعة من التوصيات يبدو لي من سياسة الولايات المتحدة الآن في الجزيرة أنه ما استفادت من هذه النصائح ولا شيء، وأنه لا تزال العقلية الغربية هي التي العقلية العسكرية يعني هي التي تسير سياسات الدول الاستعمارية. المهم الفصل الحادي عشر بقي علينا من الكتاب، الفصل الحادي عشر والثاني عشر تقرؤون أنه هو عبارة عن عملية تكرار واشتراك، أما كتجارب فقد قرئت كلها تقريبا عشر تجارب ناجحة بحثت منها أربعة بحث جيد اللي هي فيتنام الأولى والفيتنام الثانية، تجربة كوبا وتجربة الصين بحثت لها جيد، وثلاث تجارب فاشلة لعل أهمها بالنسبة لنا هو تجربة اليونان لأن الناس كانت ممتلكة للمقاومات فما طبقت فوائد ففشلت. وهناك شبه كبير جدا بين تجربة اليونان يعني في أسباب الفشل الأساسية واللي حصل في الجزائر إلى حد ما. فنقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.